ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقوى من نفعه لبئس المولى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلنا وأن الله يهدي من يريد الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا كثير من الناس ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا كفرا لهم ثياب من نار يطب من فوق رؤوسهم الحميم يصعر به ما في أكونهم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام